تصدق في ساعة العمر سيري إلى الجنات دي واحفظي سري كوني كمسك ختام في آخر الأيام على الخطى ترتاح على العيون تنام يا آخر الدقات كوني كمسك ختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مسك الختام. النهاردة يوم 20، يعني بداية ليلة 21، بداية ليلة الوتر، ليلة الوتر الجميلة اللي فيها إن شاء الله ليلة القدر. وليلة القدر تنتقل ما بين ليلة 21 23 25 27 29، لكنها في الغالب بتيجي في ليلة 27 في الغالب، لكن لا يفترض انها كل سنه تكون ليله 27. فاسال الله عز وجل ان يغنمني واياكم ليله القدر، ليله القدر التي هي ايه؟ خير من 1000 شهر، مش ب 1000 شهر، لا، خير من 1000 شهر يا جماعه. ربنا يا رب يرزقكم واياكم ليله القدر. واحنا عايزين بنقول يعني ونجتهد ان شاء الله في العصر الاخر كلهم، مش هننقي بقى نقول نجتهد في ليله 25 و27 وخلاص، لا، اجتهد من اول ليله 21 وزود. تقول لي طب ما انت من اول السنه بتقول لي نجتهد، ايوه زود بقى الاجتهاد، لان بقى دي فرصه عمرك، ربنا يغنمك الخير ان شاء الله. شوف سيدنا نوح عليه السلام عمره قد ايه؟ عمره عدى ال 1000 سنه، دعوته بس 900 سنه، 950 سنه، 1000 سنه او 1000 سنه، 1000 سنه الا 50 عاما. فشوف تخيل بقى حضرتك لو ليله القدر لو حسبناها بالحسابات اللي الناس بتقولها اللي هي 83 سنه ومش عارف كام شهر، واخد بالك؟ فشوف بقى لو حضرتك ربنا اكرمك بليلة القدر 20 سنة، كأنك عشت أكثر من 1600 سنة، يعني واخد بالك؟ أبادة كلها لله سبحانه وتعالى. فلك أن تتخيل، أنا بقول لك هي المسألة ما تحسبش كده، لا، ده ليلة القدر كما قال جل وعلا خير وموضح، خير من 1000 شهر. طب ليه 1000 شهر؟ طب ليه ما قالش خير من مليون شهر؟ قال لك لأن العرب كانت في أيام النبي عليه السلام كان لا يعرفون عددا أكثر من الألف. كان كلمة 1000 دي بالنسبة لهم كانت حاجة ضخمة جدا، زي إحنا في السبعينات لما كنا نسمع ان في واحد يمتلك مليون جنيه. مليون جنيه ما كانش عندنا حاجه، ان في حاجه بعد المليون، يعني بعد المليون دلوقتي ايه؟ الدنيا صحراء، الدنيا ظلمه، واخد بالك؟ فدلوقتي مثلا اللي معاه مليون النهارده يعني بياخد زكاه مال، يعني واخد بال حضرتك؟ فالنهارده معانا مسك الختام مع اثنين النهارده، ودي اول حلقه اعمل فيها اثنين مره واحده مسك الختام، لان قصتهم قريبه من بعضها وان كان قصتهم بعيده، يعني هما الاثنين بعاد عن بعض تماما وكل واحد ليه حياته، لكن يتشابه في حاجه واحده بس، ليه؟ استدراك ما فات، ان دوت ما كانش مسلم وده ما كانش مسلم، فلما اسلموا الاثنين ما شاء الله اجتهدوا جدا واستدركوا ما فاتهم، فكانوا بفضل الله في خير لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. اول واحد عشان نبدا بسرعه كده، حكيم ابن حزام رضي الله عنه وارضاه. حكيم ابن حزام على فكره يا جماعه كان من احب الناس الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثه، خد بالك بقى، كان قريب جدا جدا جدا للنبي فوق ما تتخيل. واول ما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلها قالت ده اول واحد مسلم هو حكيم. العجيب ان حكيم بن حزام فضل في عداوه مع النبي 21 سنه ولم يسلم الا في عام الفتح، وده كان من ضمن العجائب التي قراتها، ان حكيم بن حزام اللي هو قريب جدا للنبي ما يسلمش الا بعد 21 سنه ويفضل في عداوه مع النبي عليه الصلاه والسلام. ده اللي حصل. حكيم بن حزام بتاع حكيم قريب مين؟ عمته تبقى خديجه بنت خالد. ولذلك انت لما تسال هو زيد بن حارثه وصل للنبي ازاي؟ وصل للنبي من خلال ان هو كان خالد زيد بن حارثه مع امه، وبعدين طلعت عليهم اللصوص فسرقوا زيد بن حارثه وباعوه في سوق عقاظ. مين اللي اشتراه؟ حكيم بن حزام. فلما اشتراه راح مديه هديه لمين؟ لخديجه بنت خويلد. خديجه بنت خويلد رضي الله عنها وارضاها لما اتجوزها النبي عليه السلام فلقت ان النبي ميال جدا وبيحب زيد بن حارثه، راحت مديه له هديه. من هنا بقى وصلت المساله. فحكيم بن حزام فضل في عداوه مع النبي صلى الله عليه وسلم فتره كبيره. في يوم غزوه بدر دخل وكاد ان يقتل، خد بالك لو كان قتل حكيم بن حزام ما كناش اتكلمنا عنه النهارده، لكن ربنا قدر ان هو يمضي. ولذلك هو بعد ما اسلم كان بيقول ايه؟ كان لما يجي يقسم يقول لا والذي نجاني من القتل في يوم بدر، كان دايما لما يقسم كده يعني لا والله، يقول لا والذي نجاني من القتل في يوم بدر، كان يقسم هذا القسم انه كان حاسس انه هيتقتل خلاص. سبحان الله، تمر الايام حبايبي وحكيم بن حزام تيجي اللحظه الجميله الجميلة الجميلة اللي هيسلم فيها وهنشرح قلبه وينفتح بنور الإسلام. انشرح قلبه وصدره لنور الإسلام في يوم فتح مكة، وراح للنبي هو بيبكي حزنان ومتضايق ومخنوق على سنوات عمره اللي ضاعت في معصية الله، مش في المعصية بس الكفر بالله وفي عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى بين يدي النبي وقال: يا رسول الله، لقد كنت في جاهلية وشر، واليوم أسلمت، أيغفر الله لي ما قد مضى؟ قال: أسلمت على ما أسلفت من خير يا حكيم. أما علمت يا حكيم أن الإسلام يجب ما قبله يمحي اللي قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها؟ فتبسم حكيم وقال: والله يا رسول الله، أشهدك أني ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك، وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك يا رسول الله. وبدأ حكيم بحزان يعيش حياة الطاعة وحياة القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل حياته كلها مجاهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لدرجة أنه هو غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزة حنين والطائف. وتمر الأيام ويحصل موقف بعد وفاة النبي، طبعا مات النبي وهو راض عن حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه. وفي يوم من الأيام حكيم بن حزام ماشي، فرأى عبد الله بن الزبير بيبكي، فقال: ما لك يا عبد الله؟ قال: مات الزبير، زبير بن العوام مات، وعليه من الدين ألف ألف، يعني عليه دين مليون. فتعذب حكيم وقال: دين أخي نصفه علي. وراح دفع 500,000 ليسد نصف دين الزبير بن العوام. ايه الاخوه وايه المحبه وايه الاخلاق دي كلها يا جماعه؟ هتشوف دلوقتي ربنا اكرمه بمثل الختام ازاي بسبب الخير. والنهارده انا خد بالك من حاجه، انا قدمت الخير اللي عمله عن مسك الختام عشان بس اقول لك تعالى نشوف بقى تدرج ازاي حكيم بن حزام عشان نوصل لمسك الختام، ومن باب رفع شعار البرنامج اللي احنا بنقوله: وماذا اعددت لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام حكيم بن حزام اشترى دار الندوة. فاكرين دار الندوة؟ دار الندوة اللي كان بتدبر فيها المؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فاشترى حكيم بن حزام دار الندوة وباعها بعد ذلك ب100,000 ليسدل الستار على هذا التاريخ الأسود الذي كان يدار في دار الندوة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن الزبير أو قال عبد الله بن عمر قال له: أبعت مكرمة كريش يا حكيم؟ دار الندوة دي كانت يعني عاملة زي مجلس الشعب هنا مثلا، فاهم ازاي؟ يعني مكان بقى كده ايه اللي بيجتمع فيه سادة الناس. فقال: أبعت مكرمة كريش يا حكيم؟ فقال: يا أخي، ذهبت المكارم كلها ولم يبق إلا تقوى الله. أشهدك أني قد بعتها ب100,000 وقد تصدقت ب100,000 لأشتري بها دارا في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حكيم بن حزام في يوم من الأيام راح يحج، وراح واخد معاه 100 ناقة ونحرها، وسأل الله عز وجل أن يتقبل منه هذا الخير ليطعم فقراء الحرم. في السنة اللي بعدها راح يحج وخد معاه 1,000 شاة ونحرها كلها، يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى ويريد أن يطعم فقراء الحرم. في العام الثالث راح واخد 100 عبد. شوف المشهد العجيب ده بقى، خد معاه 100 واحد من العبيد ووضع في رقابهم خواتيم، يعني زي طوق كده، مكتوب عليها عتقاء للرحمن. وجي في يوم عرفة وعند جبل عرفة وقال: اللهم إني أشهدك أني قد أعتقت رقابهم، وأنت أولى مني بالمسامحة، فأعتق رقبتي من نار جهنم. يا الله، شفت المعنى الجميل ده؟ ان انت لما تسامح الناس ربنا يسامحك، ولما تغفر ربنا يغفر لك، ولما ترحم ربنا يرحمك. ولذلك النبي اختصر لك ده كله ليه؟ قال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، من لا يرحم لا يرحم. شوف المعنى الجميل ده، لو انك انت عايز ربنا يكرمك ويسعدك دنيا واخره، ادخل السعاده على اي انسان، اكرم الفقير اليتيم، اعمل اي خير، ارحم الناس، اعفو عنهم، سامحهم، اصفح عنهم، اغفر لهم اللي هم عملوه في حقك عشان ربنا يكرمك ويغفر لك، والجزاء من جنس العمل. كان المولى عز وجل يقول: انا اولى منك بهذا، اللي انت عملته في الخير اللي انت عملته مع الناس، انا اولى منك ان انا اعمل معك هذا الخير من فضل الله. مرت الأيام ونام حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه على فراش الموت، فما كان منه إلا أن قال: أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ومات حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه. حكيم بن حزام اللي قضى 21 سنة في عداوة النبي، قال والله لازم أستدرك كل العداوة اللي عملتها دي، كل موقف وقفته ضد النبي لازم أقف أضعافه في نصرة النبي، وكل نفقة أنفقتها في عداوة النبي لازم أنفق أضعافها في نصرة النبي وفي نصرة دين الرب العلي سبحانه وتعالى. وده درس كبير قوي يا شباب، ودرس كبير يا أخوات، ودرس كبير لأبائنا وأمهاتنا، إن محدش يعني ييأس من رحمة ربنا. أنت استدنت عندك كم سنة؟ 60 سنة. عمرو بن الجموح أسلم بعد 60 سنة واستشهد وكان من أهل الجنة. عبد الله بن عمرو بن حرام أسلم بعد 60 سنة واستشهد وكان من أهل الجنة، وكلمه الله بغير حجاب ورفعته الملائكة وأزدحته إلى السماء الدنيا. في إيه أكثر من كده؟ أذنبت أذنبت أذنبت. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث رواه المنذري بسند جيد، وقد سقط حاجبه على عينيه، ورجل كان لسه مأسلم، قال: يا محمد إني قد عملت من الذنوب ما له إن وجع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. فتبسم نهر الرحمة وينبوع الحنان، وقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أني رسول الله؟ قال: أجل، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال نبي: أبشر، فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. فالرجل لسه مستغرب، بيقول: وغدراتي وفجراتي، ده أنا عملت حاجات أنت تعرفها يا رسول الله. قال: وغدراتك وفجراتك. فمضى الرجل وهو يكبر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، والنبي يبتسم صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف القصة الثانية بسرعة كده قبل ما الوقت يجري بينا. القصة الثانية لعكرمة ابن أبي جهل. ابن مين؟ ابن أبي جهل، ابن فرعون هذه الأمة. أي نعم، سبحان الله، ابن فرعون هذه الأمة. عكرمة ابن أبي جهل كان مكره على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبوه هو اللي كان بيدبر مؤامرات لقتل النبي، وقف قدام النبي يعني كثيرا في مواقف عداء عجيبة جدا. وده ابنه. ازدادت عداوة عكرمة للنبي عليه السلام لما قتل أبوه. طبعا حضرتك عارفين قصة أبوه لما اتقتل. الحديث رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أنه كان واقفا في الصف يوم بدر، قال: فنظرت عن يمين وعن يساري فوجدت غلامين، فلم آمن بمكان بينهم. يعني الواحد برضه يحب في الجهاد يكون جنبه اثنين أقوياء يحتمي بهم هم يحتموا به وهكذا. فيقول: وفجأة كلمني أحدهما سرا من صاحبه، قال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: أجل يا ابن أخي، وماذا تريد من أبي جهل؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيدي لئن لقيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعذر منا. يعني بيقول له جسمي ده مش هيسيب جسمه لحد ما واحد فينا يموت، يعني هو. قال: فتعذبت. وفجأة لقى الثاني بيكلمه برضه سلام من صاحبي: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: أجل يا ابن أخي، وماذا تريد من أبي جهل؟ قلت: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيده لئن لقيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعذر منه. قال: فأعجبت بهما، يعني بقيت حاسس بسعادة وفرحة. قال: فلما بدأ الجهاد فرأيت أبا جهل يزور في الناس بيتحرر، فقلت: هل تريان هذا الرجل اللي هناك ده؟ قال: بلى. قال: هذا صاحبكم الذي تبحثان عنه، هو ده أبو جهل. فانقض عليه قصرين فقتلاه، ثم انصرف فرحين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما يقول: أنا الذي قتلت يا رسول الله. فأراد النبي أن يجبر بخاطر الغلامين، فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فأخذ السيفين فرأى دماء أبي جهل على السيفين، فقال: كلاكما قتله. من الغلامين دولت؟ معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعوذ ابن عفراء. زادت عداوة عكرمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفضل في عداء لحد امتى يا جماعة؟ لحد عام الفتح. عام الفتح ده كان فتح بقى، كان فتح على كل. خالد بن الوليد يسلم في عام الفتح، عمرو بن العاص يسلم في عام الفتح، عكرمة بن أبي جهل يسلم في عام الفتح، حكيم بن حزام يسلم، ناس كتيرة جدا جدا أسلمت في عام الفتح بفضل الله سبحانه وتعالى. قدر ربنا سبحانه وتعالى في عام الفتح، والحديث رواه النسائي والحاكم بسند صحيح. خد بالك من القصة العجيبة دي. أمن النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس إلا أربعة من أبي جهل وامرأتين. الكل الناس في أمان إلا الأربعة دول. إذا لقيتموهم فاقتلوهم ولو ممسكين بأسفار الكعبة. خد بالك، الخص جوه الحرم حرام، واشد منه القتل وهو انت ماسك اثار الكعبه, ده اشد حرمه. فالنبي بيبارك في هذه المساله, بيقول ان دولت من الاجرام اللي عملوه مع الاسلام والمسلمين ومع النبي صلى الله عليه وسلم, وصلهم لمرحله ان دمهم حلال حتى لو قتلوا هم ممسكين باثار الكعبه. كان من ضمن الاربعه الذين احل النبي دماءهم عكرمه بن ابي جهل. هو عرف طبعا ان النبي احل دمه, فعمل ايه؟ فاول ما عرف ان النبي داخل مكه هرب, هرب وراح راح وصل لحد البحر كده واخد بالك, وراح راكب مركب. مين بقى زوجة عكرمة بن ابي جهل؟ ام حكيم. ام حكيم اول ما عرف النبي داخل راحت رايحه, قالت اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله الا تؤمن عكرمة حتى ياتي فيسلم بين يديك؟ شوف بقى نهر الرحمة ينبوع الحنان, ما قالش لا انا اصدرت قرار وفرمان بقتل عكرمة ولابد ان يحضر حيا او ميتا وهيتعدم في ميدان عام, ما قالش كده صلى الله عليه وسلم, وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فقال بلى خلاص انا امنت عكرمة خليه يجي ويسلم. في نفس اللحظة عكرمة ما عرفش ان النبي اعطاه الامان, خد بالك من الحتة الجميلة دي, ما عرفش ان النبي اعطاه الامان. فكان هو راكب بقى فين؟ في المركب ده في البحر. فجأة هاجت الأمواج وكادت السفينة أن تغرق, ما كان من ربان السفينة إلا أن قال أيها الناس أخلصوا في الدعاء وأخلصوا في دعائكم وطلبكم من ربكم جل وعلا, خد بالك بقى, فإن آلهتكم التي تعبدونها في الأرض لا تنفعكم في هذا المكان. في المكان ده, في المأزق ده, في الأزمة دي ما ينفعكم في الآلهة دي. أنت عارف دي كان إيه؟ كان في واحد اسمه حصين, حصين ده كان النبي عليه بيقول له ايه, كم تعبد اليوم من الهه يا حصين؟ كان واخد المساله بالكيلو يعني, خد بال حضرتك. فقال له اعبد سبعه, سته في الارض واحد في السماء, واخد بالك, واخد الموضوع بالكيلو يعني, سته الهه في الارض واحد في السماء. قال فمن الذي تعده لرغبك ورهبك؟ واخد بالك, قال الذي في السماء, قال اذا فدع التي في الارض واعبد من في السماء. فكان ذلك سبب اسلام هذا الرجل. فشاف الموضوع ان عكرمه الراجل ربان السفينه بيقول له اخلصوا في الدعاء فانه لا ينفعكم الا الله جل وعلا ولا تنفعكم الهتكم التي تعبدونها في الارض. فقال عكرمه ان كان لا ينجيني من هذه الازمه او من هذا المازق الا الله الذي في السماء فلله علي عهد, ان نجاني من هذه لأعودن ولأرجعن إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولأضعن يدي في يدي فلأجدنه عفوا كريما صلى الله عليه وسلم. ويقدر ربنا في اللحظة دي الأمواج تهدى ويرجع عكرمة علشان يروح يقعد الإسلام, وفي نفس اللحظة شوف بقى الموقف ده ولا أجدع مخرج في العالم كله يعمله, واخد بالك, في نفس اللحظة أم حكيم رايحة لجوزها حبيبها عشان تقول له النبي عفى عنك تعالى عشان تسلم, وهو راجع عشان يقول لها أنا رايح أسلم والاثنين يتقابلوا على الصافي. فتقول له لقد عفى عنك النبي صلى الله عليه وسلم, يقول لها عكرمة ولقد نجاني الرب العلي ولأذهبن الآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولأسلمن بين يدي. وذهب عكرمة وقابل نهر الرحمة وينبوع الحنان اللي قعد مع دي 21 سنة. يا الله, تخيل كده وانت مكان النبي, واحد بيعاديك ونفسه يقتلك وتدبر 9 مؤامرات لقتلك وجايلك بعد 21 سنة وبيقول اشهد ان لا اله الا الله, بيقول لك سامحني. فدخل عكرمة وقال للنبي عليه الصلاة والسلام اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بكى عكرمة وقال يا رسول الله أيغفر الله لي ما قد مضى؟ أنت عارف أنا عملت إيه فيك؟ وأنت عارف أبويا كان بيخليني أعمل معاك إيه؟ وعداوة 21 سنة ربنا يغفرها لي؟ فقال يا عكرمة أما علمت أن الإسلام يذب ما قبله وأن الهجرة تذب ما قبلها وأن الحج يذب ما قبله؟ فتبسم عكرمة وقال نفس الكلام اللي قاله حكيم, قال أشهدك يا رسول الله أني ما وقفت موقفا في أعدائك إلا وقفت أضعافها في نصرتك, وما أنفقت نفقة في أعدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك. وذهب عكرمة يقول الحافظ ابن كثير فما علم له خطيئة أو ذنب بعدما أسلم. وقال الإمام الشافعي ما تنطف بخطيئة أبدا منذ أن أسلم, ملوش ذنب يعرف أبدا. عكرمة بن أبي جهل ملوش ذنب يعرف بعدما أسلم. يا جماعة يا سلام يا شباب اللي بنلتزم النهاردة وتاني يوم نلاقي نفسنا نفس الطباع بتاعتنا ونفس العادات ونفس الاخلاق ونفس السلوكات, هي ايه اللي فرق بس؟ هي لحيه وطاقيه وتوب وسواك وخلاص, وهو ده الالتزام. عمر ما كان ده الالتزام يا جماعه. الالتزام الدين الأخلاق، الدين المعاملة، وإن كان الحديث لو صحنا كان معناه صحيح، الدين المعاملة فين الأخلاق؟ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. اللحية هذه ما هي إلا أمر من 100,000 أمر ربنا أمر به، نفذت أمر، فين بقية الأوامر؟ فين الأخلاق؟ فين الصدق؟ فين الوفاء؟ فين بين الوالدين؟ فين الأمانة؟ فين الذوقيات؟ فين الرحمة؟ فين اللين؟ فين صلة الرحم؟ فين بين الوالدين؟ فين إكرام اليتامى؟ فين الإحسان إلى الجيران؟ فين فين فين الأشياء دي كلها يا جماعة؟ يا جماعة المسألة سامحوني ما هيش لحية وبس وحجاب وبس، لا، اللحية دي البداية والحجاب هو البداية، لكن في أشياء كتير جدا مطلوبة مننا، عايزين نعيش الإسلام الحقيقي، عايزين نوري الناس أخلاقنا ومعاملاتنا. يا جماعة ده الإسلام انتشر في بقاع الأرض بأخلاق التجار، التجار والله العظيم بأخلاق التجار. كان يجي راجل يشتري من التاجر يقول عندك قمح، اللي عندي قمح بس أخويا اللي جنبي عنده قمح أحسن من اللي عندي. إيه ده؟ من يعني أنت على أي دين؟ الإسلام، ودينك يأمرك بهذا الخلق؟ يقول بلى، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت بالأخلاق بالمعاملات بالذوق بالصدق بالأمانة ينتشر الإسلام، لا بالخطب الرنان ولا بغير ذلك ولا بمظهر، إنما إحنا محتاجين أن يجتمع في المسلم الجوهر والمظهر الاثنين. ما أجمل أن يجتمع هذا وذاك بفضل الله سبحانه وتعالى، يقدر ربنا سبحانه وتعالى أكرمه يشهد المشاهد معنا صلى الله عليه وسلم، ويخلص في معاملاته وفي اتباعه للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتمر الأيام ويجي يوم معركة اليرموك ويدخل أكرمة بن أبي جهل. فهذا التخاذل عجيب جدا من المسلمين، فيقول سبحان الله، أكنا نقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم واليوم نجبن أمام أعداء الله؟ ثم وقف يصرخ في أرض اليرموك من يبايع على الموت؟ فبايعوا 400 واحد ووقفوا يقاتلون حتى صرع عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه، وهو في الرمق الأخير ونايم وجنبيه 6 تانيين برضه في الرمق الأخير. طلب من الرجل شوية مية يشرب، جاب له المية، فبص في المية وبص للي جنبه، لأ اللي جنبه بيبص على المية وكانت المية قليلة، قال أعطيه فداله. التاني بص للمية وبص لقى التالت عايز يشرب، فقال له ادي التالت، والثالث قال له ده الرابع، والرابع لحد السابع، لحد ما وصل السابع فقال الأول أولى منا، هو اللي جات له المية في الأول اسمين، فجي يرجع من السابع للسادس أمات، من السادس سبحان الله لحد ما رجع لقى السبع كلهم ماتوا ولم يشرب واحد منهم إيثارا لأخيه. يا الله يا الله، إيه ده كل ده؟ مات عكرمة وهو يبتسم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا جماعة عايزين نقول إن الفايدة اللي نطلع بها من قصتين دولت، إذا كنا عايزين فعلا نتزود ونزود فإن خير زاد التقوى، إذا كنا عايزين نرفع شعار البرنامج وماذا أعددت لها، عايزين نعد استدراك ما فات. التزمت النهاردة هتلتزم النهاردة، لو التزمت النهاردة استدرك عمرك اللي فات، اندم على اللي فات. أنا مثلا صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، وأقول واغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نحتاجين إن احنا فعلا نغتنم حياتنا كلها يا جماعة، نغتنم كل لحظة، لأن هنندم على كل لحظة هتعدي في غير طاعة لله سبحانه وتعالى. إذن فما علينا إلا أن نستدرك ما فات، استدرك ما فات، عوض العمر اللي فات ده كله. التزمت عندك 60 سنة، عوض، كتر من الصلاة، كتر من الصيام، كتر من ذكر الله، من قيام الليل، من الاستغفار، من من من الأعمال الصالحة، من إعانة المسلمين، من إطعام الجوعى، من إكرام اليتامى، من صلة الرحم إلى غير ذلك. عوض عمرك اللي فات واغتنم واعتبر نفسك في شداء، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. محتاجين يا جماعة إن احنا مش نخش الجنة وبس، محتاجين أعلى درجات الجنة، لأن الذي دلنا على ذلك هو سيد ولد آدم ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. يا الله، تخيل حضرتك لما تسكن في بيت، سقف بيتك عرش مالك الملك وملك الملوك جل جلاله. أخوي وحبيبي في الله، محتاجين ان احنا نستدرك مثلا، محتاجين ان احنا ما نندمش على اي لحظة عدت، الحق نفسك، ما تبصش ورا. عصيت ربنا 20 سنة 30 سنة، لو عدت تبص ورا هتيأس، بص لقدام. لو ذكرت ذنوبك اذكرها على سبيل ان انت تجدد توبة، وكلما استحدثت توبة كتبت لك توبة عند الله سبحانه وتعالى. جدد التوبة والأوبة وأحيي قلبك بذكر الله سبحانه وتعالى، واطلب من ربنا، قول اللهم جدد الإيمان في قلبي كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم، وأعن الملهوف وأعن الناس على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، يكون ذلك في ميزان حسناتك، والدال على خيرك فاعلك. ادعو إلى الله. أنا أذكر مرة كنا في مسجد وقام رجل عنده 80 سنة دخل سلم علينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم في الله فلان أبلغ من العمر 8 سنوات. فالكل ضحك، فقال والله أبلغ من العمر 8 سنوات، إنما التزمت ودقت طعم الطاعة وطعم طلب العلم والدعوة إلى الله من 8 سنوات وأنا عندي 72 سنة. فلا أتصرف بال72 سنة دول كلها، إنما أتصرف بال8 سنوات، فأنا الآن أبلغ من العمر 8 سنوات. ربنا يبارك فيك رب العالمين. تعالوا نبدأ صفحة جديدة مع ربنا، تعالوا نبدأ عمر جديد، عمر ميلاد كله بالطاعة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة عشان نكون في مسك الختام، وما ننساش شعار البرنامج وماذا أعددت لها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا آخر الدقات في ساعة العمر، سيري إلى الجنات بي واحفظي سري، كوني كمسك ختام في آخر الأيام، على الخطى ترسام على العيون تنام. يا آخر الدقات كوني كمسك ختام.